بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه إلى يوم الدين، وجعلنا اللهم منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، إن من سعادة الالتقاء بهؤلاء الأخوة، فجزى الله من تسبب بذلك خيرا، وإن أفضل مما سعدت به السلام على كبار السن، وخصوصا فضيلة الشيخ صالح الهليل جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ومتعنا وإياه على طاعته، فختمنا الله له ولمن سمع بحسن الخاتمة. وهذا الموضوع أيها الإخوة الذي اقتره، في الحقيقة أنه موضوع عام وليس لي في الحقيقة مجال في الاختيار، ولكن النزول على رغبة الإخوة، لأن طالب العلم آداب طالب العلم موضوع شائك سهل صعب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أدري أهم يريدون طالب العلم أي الذي أخذ من العلم حظا ونصيبا وافرا، هذا ما يحتاج من علمه الأدب، أو أنهم يريدون طالب المبتدي أو الذي يريد الابتداء بالعلم الذي في أول الدرجات. وعلى كل حال لا يستغني أحد عن الأدب، سواء بلغ من العلم ما بلغ أو كان في أول الدرج لطلب العلم أو كان متوسط، فما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويقول الله لنبيه وقل رب زدني علما. فالأدب لطالب العلم يشمل الجميع، ولا يستغني أحد عن معرفته، ومن عرفه فإنه يزداد تأكدا ورغبة. وإذا الأدب الذي جاءت به شريعتنا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام مطلوب من كل مسلم، ورأس وأول كل أدب تأدب الإنسان مع ربه بأن يوحده ويعتقد بأنه لا إله إلا هو، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ويعتقد جميع الصفات والأسماء التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله. هذا أعظم أدب، وأن يفرده بالعبادة الفعلية والقولية، فلا يسجد إلا له، ولا يدعو إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يشرك به شيئا. هذا أعظم أدب طلب من الإنسان، هذا أعظم أدب. ثم بعد التوحيد التأدب بعلوم الشريعة التي جاءت على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، فبلغها الصحابة والصحابة بلغوها وظلت باقية وستبقى إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. جعلني الله وإياكم ممن له حظ ونصيب منها ومن القيام بها. أما طالب العلم، فإن كان الأخوة يريدون بالعنوان المبتدئ فهذا وجيه. فالمبتدئ في طلب العلم بلا شك لا بد له من آداب، وهكذا من وفقه الله وتحصل على جزء من العلوم الشرعية يحتاج إلى آداب أيضا، فالذي تعلم يحتاج إلى أن يسعى في طلب الازدياد، كما سمعنا بالآية وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمهما بلغ الإنسان، مهما بلغ، ليس من الأدب أن يقنع بما تحصل عليه من العلم، ولو بلغ أعلى المستويات الدراسية في وقتنا الآن لا ينبغي أن يقنع. ولهذا يقال إن طالب العلم الصحيح كلما ازداد علما ازداد شرف، وهذا محمود، إن الله أمر به نبيه قل رب زدني علما إذا زاد شرفا من العلم، فهذا من أكبر الأدب أو من أهم الآداب التي تنبغي لمن سلك طريق العلم وتحصل على شيء منه. هذه إشارة إليه، ولا يمكن يقنع في درجة من الدرجات العلمية فيقول أنا تحصلت على الشهادة الابتدائية أعرف أقرأ وأكتب، وليس لي شغل بالوظائف، ولا ينبغي أن أقول تحصلت على درجة متوسطة والثانوية والكلية والعالية فتحصلت على وظيفة عالية وثم انتهيت. لا، المطلوب منك بأن تؤدي لله وللخلق إلى الآن، ما يأتي ذا المطلوب حتى تتعلم. وهكذا يجب أن نعتقد بأن هذا الأدب منه ما هو واجب، ولمن يريد أن يعمل، لا سيما وأن أوجدت الدول اليوم علامات على حذاقة الإنسان وهي الشهادات. فالشهادات ليست هي التي تعطيك العلم، وإنما هي علامة ودلالة على الذكي وعلى الذي عنده شيء من المقدرة من أجل أن يكون هل هو أهل أو ليس بأهل أو ليس بأهل. فمن الأدب أن الإنسان من أول ما يحصل شيء يزداد شرف في التعلم. وخذ الأدلة للأدب والحرص على التعلم في الابتداء. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام مما جعله الله فيه في 40 سنة مدة عمره قبل البعثة لم يسجد لصنم عليه الصلاة والسلام، وكان معروف بالأمين عند كفار قريش. هذه من الأمارات وعلامات أن طالب العلم قد يكون له علامات في الأول، ثم بعد ذلك نزلت عليه سورة أخرى مبدأ الوحي. لما نزلت سورة أخرى ويسميها العلماء سورة العلم، ماذا عمل عليه الصلاة والسلام؟ هل هو وفق ليقرئها الناس وليعلمها وليذهب وليقول أنا جاءني شيء لم تؤتون إياه، وبدأ يصرم عليهم من الأحكام، بل أخذ 3 سنين من بعد ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا من آداب طالب العلم، أي اللي في الابتداء. أما الذي بلغ ما بلغ فآدابه كثيرة، ومهما حصل فلن يبلغ العلم ونهاية. فهو عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية، وفيها تذكيره بأصل الخلق وأصل الإيجاد، وأصل الإيجاد خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ما بعد الخلق؟ العلم. والقادر على هذا الخلق هو الذي يجب أن تتعلم ما يجب له، ولا القادر على هذا الخلق هو الذي تنكر نعمته ويجهل في كتابه وفي أحكام سنة نبيه؟ لا، واجب العلم، لكن الأدب أن تتعلم. ما أعظم أدب عليه الصلاة والسلام، ويكفي قول الله وإنك لعلى خلق عظيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه تحمل الأمور وفوائد عظيمة ذكر فيها أئمة الدعوة رحمة الله عليهم الفوائد اللي استنبطت منها فقط ما تزيد على 20 فائدة. ثم بعد 3 سنين نزلت آية العمل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورد فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فنزلت آية العمل في أول عمل يجب على الإنسان، وهو إفراد الله بالعبادة، أي أول عمل يجب على الإنسان. فالآية الأولى يسموها آية العلم، وآية الثانية آية العمل. فإذا اجتمعت الآيتان العلم والعمل استعن بالله وجد التعلم، ولا تقول انتهيت، قم فأنذر خلاص، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. هذه ذكر على 24 فائدة، واللي ما عثر عليهم يرجع لهن في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في صفحة تقريب بعض الطبعات بين 60 و70 بعد نزول الوحي. الذي لا يستفيد أدب في الابتداء في طالب العلم في طلب العلم فإنه لن يستفيد من علمه إلا ضلال، ثم ينعكس عليه علمه فيكون كعلم إبليس. إبليس عالم لكن انعكس عليه علمه، فلن يصحب العلم بالعمل بل ضاده بالعمل. ومن هنا أرسل الله الرسل وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام ليدعو إلى ربه وينذر عن ما يدعو إليه إبليس. والذي تعهد على نفسه لربه بأن يضلهم وكانت الأمم من آدم من نوح عليه السلام إلى عيسى كل رسول يرسل إلى قوم. ولما أذن الله بانتهاء الدنيا وانقراضها وقرب قيام الساعة أرسل الله محمدا ختم الأنبياء برسالة فعممها فجاءت بكل خير، جاءت الواجبات لله وجاءت الواجبات للخلق، وبينت تخصيص كل واجب كل صاحب واجب من الخلق. فما بعد حق الله إلا حق نبيه، حق أصحابه، ثم على الأفراد حق الوالدين، حق الوالدين وحق المسؤولين الذين ولاهم الله شؤون المسلمين ورعايتهم ورعاية شؤونهم وحماية حدودهم ومراقبة مكافحة الأعداء وجلب المصالح. لذا أوجب الله على لسان نبيه وفي محكم كتابه الأدب مع هؤلاء على العامة، فما بالك بالخاصة؟ فإذا وجب على العامة هذه الحقوق فالمتعلم من باب أولى. إذن الأدب لطالب العلم أن يسلك الطريق المشروع فيتعلم أولا، ثم بعد ذلك إذا أحس بالمقدرة بعد ذلك يتعلم أدب الإخراج، لأن كما تقدم في الأول أشرت إلى أدب التعلم ثم أدب الإخراج. واجتمعا في الآيتين اللتين سمعناها، أول آية تقرأ ويا أيها المدثر، فأدب المتعلم أن يبدأ العلم شيئا فشيء كما حصل من الله مع نبيه في الوحي تدريج، وعشر سنين وهو في الدعوة إلى أن يقول قولوا لا إله إلا الله، فإن أطعتموني فهذا ما أمرت به وإلا فبيني وبينكم الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يضحكون ويسخرون ويقولون أجعل الآلهة إله واحد إن هذا ليس من عجاب. عشر سنين أعلنها فريحة، ولم يروى أنه عليه الصلاة والسلام جمع لهم لما عصوه وأبوا أن يقولوها مجموعات سرية ليباغتهم، يعني مأمور يقولهم صريحة، ولما بدت معارضتهم علمه الله كيف معاملتهم كيف يعاملهم عليه الصلاة والسلام، يدعو عليهم لا تدعو عليهم، وما يخرج الله من أصلابهم أن يعبدوا الله، يسبوا أصنامهم مشركين وثنيين، يسبوا أصنامهم قال لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عزوا بغير علم. ما أعظمه من أدب هذه، ترى أنا أتكلم في أدب المتعلم، إيه أدب الطالب اللي سوى طالب تعلم كيف يخرج، إذا قدر أن كسب شيء تعلم كيف يخرج. هذا من أعظم الأدب، لأنه إذا اكتسب شيء وأراد أن يخرجه ولم ينظر في عواقب ذلك أوقعه في غير موقعه فحدث عليه أمر عكسي، يعني ما يستطيع، ما عرف حتى الآن. ولهذا تجد العلماء رحمة الله عليهم وسائر المسلمين هذه الصفات تتبعها نفس على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتعلمون ويبينون على ما يقدرون عليه، لكن هل إنهم من صغرهم قد ربما قبل أن يبلغ بعض أو حلوة البلوغ صار التعلم عندهم تعلم شبابي، متى علم هذا؟ متى علم هذا أن أحداث الأسنان يأخذون من بعضهم؟ لم يعلم. وإن وجد حدث سن فإنه ما نجح إلا لما سلك طريق الكبار والسابقين. لا تفكر. أما وأن يخرج في الجملة الصغير يتحدث عن زميله وعن وجهة موجها لها موجهه لا يعرف من أين أتي بها، ما هي إلا زرع أحقاد وبغائم ضد ما أمر الله به، ضد ما أمر الله به في كتابه وما أمر الله به على لسان نبيه. هذا متى؟ هذا ما سلك الأدب لا في التعلم ولا في الإخراج ولا في التعليم، لأنه أصلا قد فقد الذخيرة. في الواردي اللي عارف يرمي لو تقول له خذ البندقية وهو ما عنده رصاص ينفع؟ وهو يعرف. فإذا كان لا يعرف يرمي ولا يعرف كيف يصرف آلة الرمي، وأصبحت عنده الآلة وما يوضع فيها، هل يستطيع أن يضعها في موضعها أو لا بد وأن يصيب بها خطأ؟ يعني ما لأن أصلا أساسا ما تعلم. فإذا كان يا أخوان في المحسوسات فما بالكم بالعلميات التي ثبتت أصولها؟ فلا بد من التعلم والصبر عليه، وإذا تعلمت لا بد من أيضا ملاحظة طريقة الإخراج. انظر من قبلك كيف يخرجون، كيف يعلمون. خذوا بعض الأمثلة. شريح ماذا قال لمن أراد أن يذهب يهدم الكعبة؟ نصحه، لكن لما أراد أن نصح ماذا قال؟ وثيقل إذن لي أيها الأمير، رحمه الله تابعي، إذن لي أيها الأمير. شوف كيف ماذا فجم عليه وهو متوجه يهدم الكعبة، متوجه مكة يقاتل أهل مكة، مو يهدم الكعبة يقاتل أهل مكة، قاتل الزبير ابن الزبير. تقول إذن لي، هذه طريقة الإخراج؟ ما في. إذا جهلت الطريقة جهلت الإصابة، جهلت الإصابة. والإخراج قد يكون على نوعين، نوع تخرج لفرد هذا له طريقة، ونوع تخرج على وجه العموم هذا له طريقة. فإذا كنت تريد أن تخرج ما عندك على وجه العموم للناس كنصيحة عامة، لابد أيضا من أن تعرف أهدافها وتتوقع استقبالها من الناس. هذه إذا كانت عامة. فإذا عندك في الأدب أدب طالب العلم لابد منها، لابد يتحرى للشيء هذا، الدرس قبل، تعلم آداب العلماء، آداب العلماء. تعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان من صغار الصحابة وأكثرهم علم، من أكثرهم علم. ولما طرح عمر بن الخطاب المسألة على الصحابة رضي الله عن الجميع، مسألة المراد من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الصحابة قاضوا، فمنهم من قال الاستغفار ومنهم من قال. المهم ابن عباس عافل المسألة، ولكنه صمت سكت رضي الله عنه وأرضاه. ما نستفيد من عمر ابن عباس أدب في الإخراج حتى أردع عمر له المشورة، فقال ما أراه إلا أجل الرسول، ما أراه إلا أجل الرسول. فلعلمه بهذه المسألة كان صار عمر يجعله مجلس في جانبه، لأنه ظهر سبب تقدير هذا الصغير. إذا قدر هذا الصغير من أن قبل أن يظهر سببه للمجتمع صار في شيء. ولهذا في الآونة الأخيرة في وقتنا تجد جهالة الأدب مع إظهار الرغبة بالخير في أمور ولله الحمد واضحة. يسمعون البدء باليمين، معرف البدء باليمين، وجاء الحديث البدء باليمين، لكن ما درسوا فقه الحديث عند العلماء. اصبر اصبر اصبر عن الإخراج حتى انك تدرس. صاروا اذا جلس بالمجلس الكبير في الصدر المجلس كما عادة الله الحمد لله النجم ماشين عليه في قايب سبب تعليم هذا الإمام رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب يغفر له سائر علماء المسلمين ومن ساعده محمد بن سعود في الأعاد التاريخ. الله يغفر للأموات ويثبت الأحياء على قول الثابت اجعلنا وإياكم من المتعاونين معهم على بر التقوى يجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. طيب وش يعمل هذا الشاب؟ هو يجلس ما يسمع بدء باليمين لكن ما تفقه ولا اصبر تدعي تتوه يجيب الدلة يريد يصبها ثم يبدأ. طبعا هو العادة الناس يجلسون يجلس الكبير أو الضيف غد المجلس وصار منها تقريبا ثم يبدأ باليمين تجده هو 5 سنين يبدأ هذا جالس الكبير تصل بعدين وقد يبدأ بالسلام إذا خلص السلام عليك سلام سلام عليك لك واسع السبيل انتظره يعصر. ليش أخوان؟ ايش سبب هذا؟ كل بعضنا تبي يزعل يقول ايه بدء باليمين طبعا نقول معك بدء باليمين لكن ادرس كيف البدء باليمين. حدث الحديث جب بعض مع بعض. الرسول لما قدم له اللبن عليه الصلاة والسلام كانوا بصف المجلس هم راحوا قدموا للعالمين يسار ولا قدمها للرسول أول ثم أن الرسول أعطاه منع على يمينه ثم عاد يتصرف على يمينه إذا كان صغير ثم أفضل لمن عن يساره كبير لما فرغ منه. هذا ضرب مثال لتعلم العلم لطريقة لأدب تعلم العلم ولطريقة الإخراج. ومن طريقة الإخراج بعض المرغبات في الخير التي تُرِك بها جانب وتُرِك جوانب وتُرِك جوانب. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذو أعلن الدعوة حتى القرن الثالث ما خرج واحد عن منهجية التعلم العملي لا من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين وإنما حصل شيء بالأسماء والصفات والقدر. من وقت آخر الصحابة حصل كلمات في القدر وتحريفه ثم الأسماء والصفات زاد بن درهم وجهم بن صفوان لكن توحيد العبادة ما حصل فيه خلل بالجزيرة إلا في القرن الثامن. في القرن الثامن دخلت الخرافات في الجزيرة وبقيت حتى ولله الحمد والمنة أيقظ الله هذين الإمامين محمد عبد الله محمد بن سعود في القرن الثاني عشر رحمة الله عليه. البلدان الأخرى بدأت فيها خرافات من القرن الرابع لأن التوحيد يحتاج إلى طريقة وإلى أدب وإلى إخراج. ولهذا أن يكرر لا تفوتني أحب لطالب العلم دائما في المبادئ خاصة هي تدريس كتب محمد بن عبد الوهاب ليس معنى هذا ذم للعلماء الثانيين، لا يفهم أحد غلط، لكن درسها وشوف ما فيها. كل كتاب وسنة. أعطني كلمة في كتاب التوحيد من أول واحدة كتاب التوحيد، أقول الله تعالى مخلص دين ونسلين إلى آخر، إلا ما قال الله تعالى وما قدره حق قدره. هذا إيش فيه ذنبه؟ هذا من الأدب، من أدب الإخراج وأدب التعلم. ومن آداب طالب العلم سواء كان في التعلم أو كان في التعليم، فإن كان في طريقة التعلم بل ينظر من يأخذ منه، هل الذي فتلمذ عليه موافق للرسول وللسلف الصالح؟ للسلف الصالح ما يكفينا للسلف فقط، السلف الصالح وموافق لمنهج أئمة الدعوة في هذه الجزيرة، طيب تعلم منه وخذ، لأن ضامن أن من سلك هذه الطريقة تعلم على منهج أئمة الدعوة أنه سينجح في الإخراج، في أدب الإخراج بإذن الله. لا منهجه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة، منهج الصحابة. وإذا حدث على منهج عالم من العلماء فمعناه يا أخوان أنه أخذ نصوص الكتاب والسنة وأوضعها، وبدل ما كانت مفقودة في المجتمع أثبتها، فله بلا شك الفضل بعد الله أن أوضح هذا الطريق، كما فضل الله أنبياء على سائر الخلق لأن نزل عليهم الوحي، وفضل الرسول محمد على سائر الرسل عليه الصلاة والسلام وعليهم لأنه فضل بعموم الرسالة. فهكذا طالب العلم إذا خط لك خط يوصلك إلى الحقيقة ألا يكون هذا له فضل عليك بعد الله، بعد توفيق الله؟ هل السبب الذي يدعو ولله الحمد ومن علماء هذه الجزيرة وغيرهم من علماء الأمصار الذين اطلعوا على كتبهم وخالطوا هذه البلد؟ العلماء من قديم الزمان يفسرون كلام الله والحديث ويوضحونه ويعلمون الإنسان كيف يتعلم وكيف يقدم وكيف يقدم. هذه طريقة من طرق من أو آداب من آداب المتعلم أو الذي يريد التعلم في الابتداء. ونعود على الأول، أما أن يؤتى صغير السن وحديث السن فينزع ويعلم طريقة من الطرق ومنهجية من المنهجيات التي تأخذ جانب وتهمل جوانب، هذه ما هي الطريقة ولا تفيد شيء، وليس من أدب الداعية لها، ليس من أدب الداعية لها. وأشهر ما اغتر به من المنهجيات تقريبا أربع منهجيات، ما كان بالحقيقة يحلم أنها توجد في الجزيرة. ليش يا أخوان؟ لأن ما هو لله الحمد داعي، ما هو داعي، لأن عندنا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحث على أصول الدين، وإذا جاءت أصول الدين فماذا نريد غيرها؟ فما هي أصول الدين أخوان؟ شوفوا مسائل جاهلية نقصها الحمد عبد الوهاب، إخلاص الدين لله. طيب تقدر تقول شيء ولا يقول الحمد لله إخلاص الدين لله؟ ثاني الأصل الثاني، لأن عليه نصوص لكن الوقت ما يستغرق، لو كل أصل يحتاج إلى محاضرة كاملة. الأصل الثاني الاجتماع. طيب وين طلب العلم؟ وين الأدب اللي في طلب العلم ومدارس هالأصول؟ أو العالم المتعلم وهم لا يدرس الأصول. ثانيا الاجتماع، نص القرآن والسنة يأمر بالاجتماع. ليش الاجتماع؟ تساءلوا يا إخوان، ينبغي تصير مع الآن الناس من أول، شوف يعني على حد تعبير لنكون صرح. قبل تقريبا 20 سنة وهل نجد كلهم على نمط واحد؟ وإلى الآن ولله الحمد الظاهرة موجودة، لكن جاء يعني دخل بعض الفتحات، فقد يغتر بها من جهل الأدب في التعلم والتعليم، وهذه دائما في كل مجتمع من قديم الزمان. وإذن الأصل الثاني الاجتماع، جعله أصل من أصول الدين اللي يقوم على المجتمع الإسلامي. ومعنى الاجتماع على إمام واحد، على حكم واحد، يرعى مصالحهم، يرعى شعائر دينهم، هذا معنى الاجتماع. يرفع الأذان ويقيم الجماعة الجمعة والجماعات، ويقود الحديد إلى والله الله مكة، ويقيم الحدود، ويردع الظالم عن ظلمه، ويتتبع الفاسق إذا أخطأ حتى يحصله. هذا هذه أصول الاجتماع. أصول الاجتماع هو ضروري يعطيك دراهم. ولو أصول الاجتماع معناه ما يوجد منكر في الأفراد، ارجع لكلام العلماء، من الأدب أن ترجع لكلام العلماء، لا إن أردت تتعلم ولا إن أردت أن تخرج. طيب في دليل؟ اعتصموا بحبل الله جميعا، نص القرآن. ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة. إذا ما في سمع ولا طاعة نسأل الله السلامة، من أين يكون الاجتماع؟ من أين يكون الاجتماع؟ ومن هنا أذكر مثل سيتداخل الكلام مع آداب العالم وآداب المخرج وآداب المتعلم. بعض المنهجيات التي أصبحت تركز على الصغار، أحداث الأسنان، ماذا نتج من أول ما يرغب في الاجتماع معهم؟ أول ما يحدث بغض الوالدين، لا يريدهم ولا أوامرهم، ولا تسمح نفسه يقضي لهم حاجة، يجيب لهم خبز، ولا انتهى شهر مع الاجتماع فالليل نام، حتى الخبز هم اللي يجيبونها له. يا أحبائي، هذه طريقة الدعوة. متى صار هذا الدعوة؟ متى صار يترك أمه وأباه يبكيان ويذهب وليدنا؟ الله يغفر الوالدين ووالديكم المسلمين، حكروا الوالدين، ما المسألة ذات؟ ما تدري وين راح؟ ولا جاء شر في عيونه، وين أنت رايح؟ غضب وزعل عليه، هذا الجزاء؟ ولما أعطوا سيارة قالوا نصيح، لين يعطون السيارة؟ ولا أعطوا سيارة راح استعملها ويا الدعاة ورجمها برا، جاءت الخربانة. هذه دعوة. يأتي تالي لي أمه على الفراش، متى يأتي وليدي؟ ولاده دخل الفتيح يبي يفتح الباب في المشروب، ضربت بنفسها على بس فجأة تخشى ان يدي عنها يلعب. حطوا بالكم يا اخوان، طلب العلم وادبه. ما بعد حق الله لحق الوالدين، الا حق الوالدين، ولا بعد حق الوالدين الا حق العلماء عليك وحق الحكام. تزعل ولا ترضى؟ فان كنت انك مستسلم لله ولرسوله ومخلص دينك، هذا من الاصول. ولهذا يقول رحمه الله عليه في الاصل الرابع، يقول ذكر العلم والعلماء، هذا من الاصل الرابع. فاذا كانت الدعوه التي دعا لها تنسيك العلم والعلماء، فما فائده؟ فما وراء ذلك؟ قلوا لي بالله اخوان، احنا اخوه مجتمعين حكي، احنا نتكلم مجتمعين نستفيد بعضنا من بعض. هل وراء من نسي العلم والعلماء ونسي الوالدين ونسي الحكام، وبدل ما كان الكلام في الوالدين سب الوالدين او الحكام منكر، اصبح متلذذ به؟ اقراها، هذه اصول الاصول التي ينبني عليها الدين. شو المسائل الجهرية 6، ذكر العلم والعلماء، لأن الله ذكر بني إسرائيل لهم في عدة آيات: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي النعمة؟ هي العلم. فيا الأدب ليس بالسهل. وإن أراد اللي وضع العنوان الأدب من حيث الصبر، الصبر لا بد منه. مثل ما إنك عرفت النص القرآن، إنك ما ولدت متعلم، فلا بد من الصبر على طلب العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يقولون من الله أصحاب بعض المنهجيات تأخذ البزر، تأخذ الموظف الجاهل اللي تأخذه وتسافر لبرا عن والديه وعن وظيفته وعن تعاونه مع مجتمعه. هي أخذت من كفر، روح البلاد الكفر أخرج الكفار معهم. كيف حكم بلدان المسلمين المتكاتفين مع الوالدين أو موظف مع دائرته ووظيفته ومع رئيسه، أجي واخذه وقلت تفرغ العبادة في البر ولا في بلد أخرى، وأحدد له تحديدات أيام معينة. من لك الأيام المعينة؟ أي ما هذه الأيام المعينة؟ 3 أيام، 4 أيام، 40 يوم، 4 أشهر. من أين أنا هذا التحديد يا أخوان؟ هل الإنسان يريد الخير لا يسلك جانب ويقتر بجانب ويترك جانب آخر؟ فلا يكون طلب العلم أو طالب العلم أن يكون مثل السعف، سعف النخلة يميل حيث مالت به الريح، اندعوه لسبب المجتمع ورؤسائه وجفوة الوالدين أجاب، وإن دعا من يغيبون به ويسافرون به بتحديدات إلى أن يوصلوه أقصى الشرق أجاب. إذن وين الديانة؟ أليس عندنا كلمة نجم، كلمة عامية لكنها أصل شرعي؟ وش يقولون؟ ما نقول الأقربون أولى بالبر؟ الأقربون أولى بالبر؟ اسألوا بعض شيابكم الموجودين الآن الكبار، وأنا من أدرك بعض الشيء، ما حالة أبا من أول؟ أو هو بين أمرين، إما إن الصغار لا يخضعون للكبار بالسؤال والاجتماع معهم ولا يسمعون سواليفهم، وإلا أن الكبار هم يعلمون موجودين. ما كان إذا تعدى لا تجاوز إلى بدأ أعرف 3 سنين 4 سنين ما عاد يأمر أبوه أبدا في الإشارة منهجية مش عليها. أمه أبوه ما يحتاج، ما بعد حق إلا لحقهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.